الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، وهو ليس صاحب الأذان، ذاك عمرو بن عبد الله بن عبد ربه، وكانت له صحبة. قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فأدفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فلم يذكر ثلاثا ولا مرتين، دل على أن المسح مرة واحدة. فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. فأقبل بيديه وأدبر، اختلف فيه، والراجح يعني فأقبل بيديه وأدبر أنه بدأ بمقدم رأسه كما في بعض الروايات، ثم ذهب بهما إلى كفاه، ثم ردهما حتى عاد إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو القدر الواجب في المسح. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، بإطلاق هذه الرواية قالوا حتى الإنقاء، لأنها تباشر الأوساخ فتنقى القدمين، وجاء في حديث عثمان ثلاثا، مر معنا ثلاثا. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان وهو بن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس، وهو أحد الرواة عن مالك لموطئه، عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثا، لاستنثار إخراج الماء من الأنف، ولم يقول من كف واحدة، وزاد بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر. وزاد فأقبل بهما وأدبر. وبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. وهذه الرواية موضحة ومبينة للإقبال والإدبار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز هو ابن أسد هنا قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، يعني لكل مرة غرفة. وهنا يعد على هذا أن الغرفة تعد واحدة، يعني في المضمض والاستنشاق غرفة واحدة، ما هو من غرفة واحدة ثلاثا، لا، في كل غرفة واحدة، فمن هنا يعد ثلاث مرات المضمضة والاستنشاق، لكل استنشاق ومضمضة غرفة، هذه تفيد هذه الرواية. وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة، وهنا تصريح بهذه الرواية أن مسح الرأس مرة واحدة. وقد جاء من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في حديث الربيع أنه مسح رأسه مرتين، وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه في بعض الروايات عند أبي داود وغيره أنه مسح رأسه ثلاثا، ولكن كلها معلولة على الحفاظ، وصحح بعضها الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن الإمام أبو داود وغيره أعلوا هذه الروايات وصححوا مسح الرأس مرة واحدة، وهي الأشهر والأكثر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثنا نعم نعم قال عباس أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. الله أكبر. قال حدثنا هارون بن معروف حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري يا أهل مصر، قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن زيد ابن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني أخذ ماء جديدا للرأس غير فضل يده، وهذا يزيده أنك ما ليس بالفضل الذي بيديك إنما تأخذ ماء جديدا وتتركه ثم تمسح على رأسك، فلو أخذت الماء وصببته على رأسك ما سمي إيش مسح إنما سمي غسلا. يقول ثم فغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما، وهذا استدل بها من يقول لا حد لغسل القدمين حتى الإنقاء، قالوا حتى الإنقاء، وبعضهم أحمل هذه الرواية على رواية حديث عثمان فقال لا يزيد على الثلاث فينقي في المرة الأولى يأخذ وهكذا الثانية فينقي في الثلاث، وهذا الأقرب أنه ينقي في الثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى وظلم، وفي لفظ فقد أساء تعدى وظلم. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث قال باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الإيتار أن يجعل الغسل في الوضوء ثوان أو الاستجمار وترا يجعله وترا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن ممير جميعا علي بن عيينة اسمه سفيان. قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ألفاظ الحديث المرفوعة صريحة يبلغ به، قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، الاستجمار والإنقاب الحجارة، الإنقاب الحجارة وما يكون مقامها مثل المناديل وغيرها غير الماء، فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذن إذا استجمر أحدكم، والباب كالباب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، وهكذا يعني قالوا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، كيف عطف؟ ثلاثا بس لو استنثر مرتين ما يدخل في هذا الاستنثار جائز. طيب فهو الآن عطف قال باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والحديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا في الاستجمار، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. رحمه الله. فلم يذكر في الاستنثار الإيتار. قال حدثني محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام بن منبه قال هذه صحيفة يسمى بصحيفة همام رواها الإمام البخاري ومسلم، أكثر هذه الصحيفة اتفق عليها الشيخان. قال حدثنا محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني ابن همام الصنعاني. ماذا تصنع يرحمك الله؟ طيب لا تكتمها اخرجها حتى لا تمرض. قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، وهذا صحيفة همام مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، في آخر مصنف عبد الرزاق مطبوع على الاستقلال. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، وهذا فيه أمر بالاستنشاق، وعند الإمام أحمد أنه واجب وهو الأقرب يعني إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني وأبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني هو الذي الذي نعم الذي إيش ألقي في النار. من ألقاه؟ الأسود العنسي. نعم قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. فما زال به يكرر فأبرم النار وألقاه فلم تضره فتركه. فجاء إلى أبي بكر الصديق فقال عمر الحمد لله الذي أراني من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم عليه السلام. قال عن وهذا ما اسمه عنده؟ أبو مسلم عائد الله. عائد الله. وأبو مسلم عبد الله بن مسلم هلد ثوب ثوب أحسن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر. وهذا أيضا أمر بالاستنثار وهو زيادة الإنقاء. ومن استجمر فليوتر. إذن الإيتار مذكور في الاستجمار ولم يذكر في الاستنشاق ولا في الاستنثار. قال حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثنا حرملة بن يحيى. عندهم مصريون هؤلاء الإسناد مصري. قال حدثنا حرملة بن يحيى وهو كذلك تجيبي مصري. قال أخبرنا ابن وهب كذلك. أخبرني يونس وهو ابن يزيد مصري عن ابن شهاب مدني. لا انتقل إلى المدني انتقل المدينة. قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. عندك يا أحمد كم حديث هذا؟ هذا الأخير كم حديث؟ الإسناد الأخير هذا كم قرأنا حديثا؟ أربعة حديث من؟ الباب الأخير. أي في هذا الباب هذا؟ طيب قبل ذلك يعني؟ لا هذا بس. أعطينا من منهم حديث من؟ حديث أبي سعيد. لا لا لا هريرة. ها حديث أبي هريرة. طيب بعدين أبو هريرة يعني حديث واحد هو بس بألفاظ أبو هريرة عن محمد هريرة حديث هريرة كله على هريرة أبو سعيد. هو قرأنا حديثين. نعم حديثين. كيف عرف؟ من الصحابيين. أحسن. إذا كان اللفظ واحدا وتعدد الصحابي فيسمى كم على هذا؟ وإن كان لفظ واحد الآن قالوا حدثنا من؟ أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري. إذن عندنا هنا حديثان حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. قال حدثنا بشر بالصحابي قال حدثنا بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد. هذا من الأسئلة شيخنا مقبل رحمه الله دائما كان يغالق به. قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي. عند من هذا السؤال؟ عندك عبد الرحمن المنصور. عبد العزيز الدراوردي ثقة. فإذا روى عن عبيد الله الثقة ها إذا روى عن عبيد الله أيوة عبيد الله العمري يقبل عنده اختلط فكانت روايته عنه ضعيفة. أحسن. هو وروى عن عبيد الله وعبد الله ابني العمريان نعم المكبر والمصغر فاختلطت أحاديث الاثنين عن عنده فلم يميز حديث الثقة من حديث الضعيف. وعبد الله العمري المكبر ضعيف والصغير ثقة والمصغر أقصد. فلذلك ضعف فيهما. قال عن ابن الهاد يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الله أكبر. إذن هذا لابد منه، تقوم من النوم فتستنثر 3، الشيطان يبيت على خياشيمك. قال أحد، ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم الآن الإنسان يبتعد قدر الاستطاعة عن المواطن التي يكون فيها الشيطان، فلا لذلك الابتعاد عن الشياطين وأخلاقهم بقدر الاستطاعة. فإذا كان الشيطان على ظاهره يبيت على الخياشيم أمرنا بأن نغسل 3، وبمعنى هذا إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل في يديه في الإناء حتى يغسلهما 3. تدمس العلماء الحكمة من ذلك، وبعضهم قال النجاسة ولا لا يعني بعيد جدا لأن اليد ليست نجسة، قالوا لأنه إيش لا يدري أين باتت يده، قال لأن أقرب الحكمة أن يكون الشيطان عبث بها، فلذلك يغسل يديه قبل أن يغسلهما 3. يقول حدثنا إشعاث بن إبراهيم أذكر النوم يا شيخ ما إلا إذا قرأ آية الكرسي تحجب الشيطان، ولكن نؤمن بهذا الحديث فيكون ما يؤذى ما يؤذيه الشيطان ولا يتسلط عليه الشيطان. طيب فيكون هذا خلاص نستنثر 3 كما جاء في هذا الحديث حتى يستيقظ. لا بس هو يبيت يبيت على خيشه يبيت، ليس معناه أنه يضره، ما يضرك الشيطان، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، ما يضرك يحفظك. لا أنا أفكر كان يقول الشيخ ربما يكون الشيطان عبث بها في يدك، هذا لسه نذكر الحديث أنا بس يعني الحكمة هذه ممكن تكون منتفية لأن أنت بتقول أذكر هو ما يعبث بك بس يعني قد يكون يعني هم كذا قالوا الحكمة. وأيضا جاء في حديث ابن مسعود يعقد على قافية أحدكم بثلاث عقد نم عليك ليلا طويلا، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة، فقام طيب النفس، والآخر إذا لم يفعل ذلك قام خبيث النفس كسلانا، من هذا القبيل. وما في تنافي بين كونه يحفظ ويعبث بيده ما في ضرر، صحيح ما ضرره في أحد ثاني. حتى هنا في الحديث الآن فيه إيثار في الاستنتاج إيتار. نعم الاستنثار. نعم أي ما شاء الله استنثر. قال من توظف الاستنثر فين الاستنثر 3 مرات ولذلك بوب أحسن. نعم. إذا استيقظ أحدكم من المنام فليستنثر 3 مرات. نعم. لكن هذا ليس معناه في الوضوء. إيه أحسن. نعم. بس ما هو في الوضوء. إيه نعم. الكلام كان على الاستنثار في الوضوء. بس هو ذات من الاستنثار فقط. أيوة هذا الإيتار في الاستنثار والاستجمار. أحسنتم جزاكم الله خيرا. إذن الاستنثار 3 يكون من فين عند الاستيقاظ من النوم، وهذا الذي عناه النووي رحمه الله تعالى. أما في الوضوء فليس كذلك، فالوضوء مرة مرتين جائز، 3 مرات ولا يزيد. هو ما يستنثر إلا لما يستنشق، لأن الاستنشاق إدخال الماء في الأنف. نعم. والاستنثار إخراجه. هل الاستنثار ممكن بواحد أو بخمس؟ كيف بواحد أو بخمس؟ لا يزيد على 3. لا يزيد على 3 في غير الوضوء. الاستيقاظ يعني هنا قال 3. هنا قال 3. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، وقال أخبرنا ابن جريج اسمه عبد الملك بن ياسر. عندي ياسر عبد الملك بن ما هي عليك 10 دراهم. أنا؟ نعم. ليه؟ لأنك ما جبت اسم أبي. عبد الملك بن ما عبد العزيز بن عبد الملك عبد الملك بن عبد العزيز. وما حال أبيه عبد العزيز والد ابن جريج؟ ضعيف. وابن جريج مدلس ثقة لكنه مدلس. فلا بد من ايش؟ من تصريحه بالسماع والتحديث. قال اخبرنا ابن جريج تمتع بكم بثمان او بسبعين امرأة كان يرى جواز زواج المتعة المتعة. هذا ابن جريج فتمتع بثمانين او سبعين امرأة. هذه ولا درس ثاني. طيب عموما هو يصح ان يكون ثقة ومدلس. طيب الشاهد تمتع بكم بعدد من النساء لانه كان يرى الجواز وهو منسوخ ليس جائزا. بارك الله فيك. في وقته كان منسوخ. ايوه منسوخ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقته. بس هو اجتهد كله نعم الاجتهاد. الله المستعان. نسأل الله العافية. قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ثقة مدلس نعم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. إذن استجمار وترا واجب واجب عليه أن يوتر. وفي حديث عمار أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بإحجار فأتاه بحجرين وروثة فقال اترك هذا أو إن هذا لك فأتاه بحجر ثالث. فالإيتار في الاستجمار واجب والله أعلم. حديث عمار بن ياسر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها واحد واحد ها. شو هو؟ ولا هو يعد من الرأس؟ الأذنان من الرأس كما جاء في الحديث. غسل عشان أكيد الفهم. أيوة. كذا غسل اليدين ثلاث ومس الوجه مرتين. ثلاث كله ثلاث. كله ثلاث. ويجوز مرتين. طيب. ثلاث مرتين. طيب أحسن. يجوز ثلاثا ثلاثا لكل عضو إلا الرأس. ويجوز مرتين مرتين لكل عضو إلا الرأس. ويجوز مرة مرة لكل عضو. ويجوز بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة يجوز. كما في هذا الحديث وحديث عثمان بن عفان أيضا. خلاص. بارك. نعم. لا التعميم على العضو. نعم تعميم. ها. حدثنا مع هذا أحد رواة الإمام مالك الموطئ. أحد رواة الموطئ عن الإمام مالك. معنى القزاز مع بن عيسى نراجع إن شاء الله. ممكن حضرت يعني نبدأ كلا المفهوم ثقة لكنه مدلس. ثقة التدليس يا أخوان بعض العلماء جعده جرحا والراجع أنه ليس جرح. بعض العلماء من الثقات يدلسون لأسباب كثيرة ذكرها العلماء في كتب المصطلح. منها يريد علو الإسناد. طيب. ومنها يريد أن هذا ثقة عنده ولكن كان بعض الناس يعيبه فيدلسه يأتي باسمه. التدليس التعمية. التعمية يعمي أمر السماع أو يعمي أمر الشيخ هذا يخفيه. كيف يقول عن يأتي بصيغة ليس فيها التصريح ما يقول سمعته يوهم أنه يسمع أنه سمع لم يسمع. نعم التدليس يعني هذا من حيث إيش المعنى اللغوي. لكن من حيث المعنى الاصطلاحي هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. طيب هذا هو التدليس. فإيش يقول يأتي هذا أبو الزبير يقول عن جابر هذا الجرح. ها؟ الجرح. كيف؟ يروي ما لم يسمعه الجرح. ما لم يسمعه أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة. ما قال سمعته يقول عن. ما هو جرح. ليه ما هو جرح؟ لأسباب الذي مرت يعني فيها كثيرة. ما هو جرح في الراوي. ما هو طعن في الراوي. ما هو طعن في الراوي. لكن تقلل من روايته المعنعنة فلا تقبل لخشية أن يكون لم يسمعه من شيخه هذا سمعه من شيخ آخر. والشيخ الآخر هذا قد لا يكون ثقة عند الناس فنسبه الشيخ فقال عن فلان هو عنده مقبول الرواية وعند الناس العلماء هذا الساقط مردود الرواية ليس مقبولا فهذا الرجل لحسن ظنه بهذا مثلا يقول هذا سبب من أسباب ما يسميه هذا حدثه عن شيخه ما يسقطه فيسقط الراوي الذي هو معه فيقول عن فلان ها عن فلان الناظر إلى هذا السند إيش يقول يا زكريا أنا في درس أكلمك إن شاء الله أنا في درس أكلمك إن شاء الله شايف فإيش يقول يقول عن فلان عن شيخه هذا هو ما سمعه من شيخه لذلك العلماء تحروا في رواية المدلسين فقالوا لا رجاء ما نقبل منك حتى تقول إيش سمعت جاء من جاء الليث إلى أبي الليث بن سعد فقال أعلم لي الليث بن سعد ولا من أعلم لي عن ما سمعته عن جابر فحد لا تحدثني إلا بما سمعته من جابر فحدثه بما سمعه فثارت رواية من الليث عن ابن جريج عن جابر وإن كانت بالعنعنة مقبولة عن أبي الزبير فرواية الليث عن أبي الزبير وإن كان أبو الزبير معنعنا مقبولة لأنه ما حدثه إلا إيش إلا ما سمعه هنا عندنا كثير عن جابر هذا من هو شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة من الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي قال كفيتكم تدليس هؤلاء يعني إذا رأينا شعبة يروي عن أحد هؤلاء وإن كانوا معنعنين نقول متصل وهكذا لا لا الأعمش كذلك في رواية يقول الذهبي رواية الأكابر عنه مقبولة وإن كانت بالعنعنة المكثرين عنه وراجعوا في ترجمته من الميزان عموما لكل يعني في بعض الناس اغتفرت عنعنتهم ليه؟ لأنهم ما هم أهل كثرة في هذا الباب ولا يدلسون إلا عن ثقات مثلا كمن كسفيان ابن عيينة والله أعلم انتهينا من هذا جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.